نرجع بقى ان شاء الله تعالى لسابق عهدنا بكتاب البرهان. واحنا في المحاضرات السابقة تعرفوا ان احنا تناولنا اسم 10 علما، كان اخرها ما يتعلق بانزال القرآن الكريم. اليوم ان شاء الله تعالى بنتناول العلم 13، وهو العلم الذي يتعلق بجمع القرآن الكريم، بجمع القرآن الكريم. هقول لك طبعا معلومة سريعة كده عشان الموضوع يبقى متبلور في ذهنك. انت لما تيجي تقرأ بتقرأ ان ابو بكر جمع وعثمان جمع، خد مني المعلومة دي عشان تعرفها، لابد ان تفرق بين الامرين، بين الامرين. بعض الناس احيانا بيلتبس على الامر، هو مين اللي جمع؟ شويه تقول ابو بكر، شويه تقول عثمان. جمع ابو بكر بيختلف عن جمع عثمان. جمع ابو بكر جمع القران الكريم سواء ما كان مكتوبا او ما كان محفوظا في صدور رجال، وجمع كله في مصحف واحد، في مصحف واحد. وده موجود في اطار ضيق اللي هو اطار المدينة. اللي فعل عثمان انه جاب المصحف ده وعمل منه نسخ، هو ده بقى دور عثمان، انه عمل منه نسخ وزعت على الامصار عشان الناس كلهم يجتمعوا على قراءة واحدة ومصحف واحد. ده الفرق بين الجهدين وبين العملين. خلاص. طبعا انا عجبني قوي ان هو صدر او ركز على الموضوع ده من خلال الروايات الحديثية الصحيحة. فما جاي يتكلم عن جمع القرآن في عهد ابي بكر، انت هتقرأ كلام عام، لكن احنا هنحطه في صيغة اسئلة مركزة بحيث تبقى فاهم المعلومات بدقة وتركيز. ممكن تقرأ الحديث زي ما انا شايفه قدامي كده وطلعت بحدوته، طلعت بحدوته، لكن كل حدوته زي حتى ما بدون يشرح حديث المساجد، لابد يبقى ليها مرامي، لابد يبقى ليها اسس نقف عليها. فعندك في الكتاب قدام منك او في كشكولك ونقلها في الكتاب، هتحط الاسئلة اللي انا هكتبها لك دي. سين واحد، من هو اول من جمع القرآن الكريم؟ مين اول واحد؟ اقفل. سين اثنين، وكيف كان ذلك الجمع؟ عمل ايه عشان يجمع؟ سين ثلاثة، وما هو الدافع الى ذلك؟ ايه اللي خلى ابو بكر يعمل المسألة دي مع النبي ما عملهاش؟ خلاص، يبقى ايه هو الدافع الى ذلك؟ هتكمل بقى سؤال ثاني، ولماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن؟ طب ما كان قادر يقول للصحابة هو في حياته اجمع القرآن اهو وخلاص، خلاص اجمع القرآن اهو وخلاص. دي كم سين؟ كام؟ اربعة. سين خمسة، ما الفرق بين الاستظهار والعلم؟ وده هيجي ضمن الحديث في الموضوع كده، لكن دي امور هنركز عليها. ستة، ما الفرق بين جمع ابي بكر القرآن وبين جمع عثمان بن عفان؟ خلاص، ركزت انت بالاسئلة دي؟ الاسئلة دي بتديك ما يسمى بالتركيز. ثم لما تيجي تقرأ هتبقى بتبحث لكل سؤال من دول عن ايه؟ عن جواب. خلاص، ولذلك اعتبر كده مفتاح التركيز هو ايه؟ السؤال. السؤال، وده من ضمن الامور اللي لازم تعلمها ايضا لما تيجي تأدي خطبة، انك انت بتحط خطبتك كلها في صيغة اسئلة، في صيغة اسئلة. هتكلم مثلا عن التوكل ده عشان الموضوع ما يسيحش مني وتبقى معلوماتي دقيقه ومركزه. يبقى لازم احط في صيغه اسئله ايه الفرق بين التوكل والتواكل. اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم والوقعت وقائع اختلط فيها الفهم على الصحابه واعترض النبي صلى الله عليه وسلم على ده خلاص تمام. تقعد بقى طول ما انت بتحط الاسئله دي طول ما انت هتلاقي نفسك ماشي صح وهتجيب لكل حاجه لكل سؤال انت بتقوله اجابه هتلاقي الموضوع قدام منك اكتمل. تطلع تقوله للناس مرتب زي ما انت كاتبه كده تقوم الناس وده بيعينك كمان على الحفظ. يعني لما هقعد اتكلم في موضوع وانا حاطط صيغه اسئله انا بحفظ الاسئله خلاص مرتبه في دماغي. ومهما شرحت مع الناس ومهما اتكلمت مع الناس انا حاطط في دماغي ان انا قلت واحد اثنين فاضل لي ثلاثه واربعه ثلاثه واربعه. ودي تلاحظها ان لما حتى واحد ادي موضوع بختمه بسؤال عشان الناس تحس الناس ما تاخدش بالها من كده عشان يبقوا فاهمين ان انا كل الموضوع اللي انا قلته ده ما كان الا عباره عن جمله من الاسئله في دماغي انا جاوبت عما ادبت وتوقفت عما توقفت تمام. لا بد ان تكون اذا انا بقولها لك تعلمها السؤال بيعين على التركيز علشان تركز يبقى لازم تسال نفسك الموضوع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الموضوع وضع الان قدامك في صوره ايه اسئله. تعال نقرا ونشوف ازاي هنجاوب على الاسئله دي تطلع ببحث طيب خلاص. هو بيقول في العنوان بتاعه جمع القران على عهد ابي بكر على عهد ابي بكر. العنوان ده بيجاوب لك على اول سؤال قدامك من هو اول من جمع القرآن الكريم يبقى هو ابو بكر خلاص. فبيقول روى البخاري في صحيح اللي طبعا عنده البخاري عندكم اللي عنده فتح الباري شرح صحيح البخاري هيلاقي الحديث ده في كتاب فضائل القرآن في الجزء التاسع فتح الباري هتلاقي الحديث ده في اول الجزء التاسع اللي الطبعة بتاعتك هي الطبعة بتاعتي يبقى تلاقي الحديث ده صفحة التاسعة في الجزء التاسع خلاص. زيد بن ثابت وهو من كتاب القرآن وحفاظ القرآن خلاص. بيقول ايه؟ بيقول خليك معايا بقى عشان ندور على الاجابات اللي احنا سألناها دي. بيقول ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامة. مقتل اهل اليمامة يعني ايه؟ يعني عند مقتل اهل اليمامة تعرفين ان ابو بكر الصديق بدأ خلافته بجملة من الحروب كان في مقدمتها حروب اليمامة مع مسيلمة الكذاب. طبعا الحروب دي لم تكن سهلة وكانت من اصعب ما تكون وقتل في الحروب مع مسيلمة الكذاب ما يعادل او يزيد عن 700 صحابة. 700 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم راحوا في هذه الحروب او يزيد او يزيد خلاص. طبعا زيد بيقول ان ابو بكر ارسله. بيقول فاذا عمر بن الخطاب عنده. على فكره ده يبقى درس حلو ليك يبقى درس حلو ليك. فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر وتنطق هكذا يوم اليمامة بقراء القرآن. يبقى انا هنا ممكن ازود سؤال ثاني وهو من هو صاحب فكرة جامع القرآن؟ مين صاحب الفكرة دي؟ يبقى عمر. يبقى عمر خلاص. حطوا زي ما تحطوا انا بديك جملة من الاسئلة اهو خلاص. يبقى إيه الاول من جامع ابو بكر وصاحب الفكرة كان عمر بن الخطاب خلاص. هتعرف على التوالي كده على طول. طب كان ايه السبب؟ السبب بدأ يظهر قدامك اهو خلاص. فبيقول عمر ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن الكريم يعني كثر واني اخشى ان يستحر القتل بالمواطن كل ما نخش معركة يكثر فيها قتل المسلمين. المسلمين حافظين القرآن فين؟ في الصدور في الصدور راح، يبقى راح معهم القرآن الكريم، يبقى نعمل ايه؟ يبقى وهم عايشين ها نلحق نجمع ليه القرآن الكريم من صدورهم. خلاص، تبقى انت هنا خدت اجابة عن السؤال الثالث وهو ها الدافع العلة اللي خلتهم جمع القرآن الكريم ايه؟ كثرت ها من قتل من حفاظ القرآن الكريم والخشية على ضياع القرآن الكريم بكثرة القتل. خلاص، يبقى انا اجابت. فهو بيقول له فيذهب كثير من القرآن، واني ارى ان تأمر بجمع القرآن. كل ده اللي بيحكي مين؟ ابو بكر. ابو بكر بيحكي لزيد اللي قاله عمر، وعمر قاعد. خلاص، قلت لعمر، وبقول انا قلت له كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. ويا سلام على الكلمتين دول، لو انت بقى بتدي محاضرة في الحديث ده تبين للناس قد ايه الناس دي كانت محترمة، تفعل ما فعله النبي وتترك ما تركه النبي. شوف، مش قادر يعمل حاجة زي كده عشان النبي ما عملهاش. النهارده بنتفنن ايه اللي ما عملوش النبي ونعمله، سواء في افراحنا في افراحنا. خد بالك، عشان كده يقول الحديث ده ارض خصبة. خلاص، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله ان هذا خير، يعني احنا ما بنعملش حاجة وحشة. صحيح النبي تركها، صحيح النبي ما عملهاش، لكن ليس كل ما ترك النبي داخل في اطار النهي او ابتداع. لا، ده شيء خير هيعود نفعه على المسلمين وعلينا. ده كان رأي مين؟ عمر. هو بيحكي برضه ابو بكر لزيد، بيقول فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. خلاص، ابو بكر هذا هو الرأي ده. لقد رأيت في ذلك الذي رأى عمر، انا شفت زي ما عمر شايف. قال زيد وقال ابو بكر، ابو بكر بقى بيقول لزيد انك رجل شاب عاقل لا اتهمك، وده برضه بيديك حسن الاختيار، الراجل المناسب في المكان المناسب، انه اختار زيد لهذه المهمه لانه هو اهل للثقه، غير متهم في دينه ولا في عقيدته، مش ممكن ولا في ذمته. ما جابش حرام اعمله وزير الخزانه وبرالي واعمله مفتي زي ما بيعملوا دلوقتي. خلاص، واضاف الى هذا بقى، واضاف الى هذا هنحط لها سؤال برضه، ولما وقع الاختيار على زيد، مهم هذا الاسئله، ولما وقع الاختيار على زيد. اولا انه غير متهم، صدوق، خلاص، تقي، دين، ورع، ده مش كده وبس، لا، ده القرآن هيكتب، كاتب، وكان من كتاب الوحي، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اختاره لجملة من الاسباب. خلاص، اولها دينه، ثانيها بعده عن الاتهام بالكذب، ما يبقاش كذاب ويجيب ويكتب، ثالثة انه كاتب وكان من كتاب الوحي. هذه كله ايه بقى؟ فتتبع القرآن واجمعه، اشتغل بقى يلا. شوف قد ايه يا سلام، فعلا هو احسن الاختيار. شوف اللي بقوله بقى، هو احسن الاختيار. شوف رد زيد بقى، ما قالش يا سلام انا اهل الله، يا طيب احنا رجالة اعتمد عليها، ليش بقى تخاف؟ لا، ده وراك رجالة. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما امرني به من جمع القرآن. لو قال له الجبل من مكانه ده كان اسهل له من ان قال له اجمع القرآن الكريم. اذا كان عنده ولضمها لحسن الاختيار، كان عنده شعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، شعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. خلاص، قلت كيف تفعلون شيئا؟ وبقول نفس الكلام برضه، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو والله خير. ده مين بقى اللي بيقول دلوقتي كده؟ ابو بكر. بعد ما اقتنع بيقنع، بيقنع بعد ما اقتنع بيقنع. وفي هذا طبعا دعوة الى نبذ العصبية، وان الانسان اذا ما اقتنع بشيء ينبغي ان يقنع الناس به. فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر. فتتبعت القرآن اجمعهم للعصب. العصب زي ما هو الى لكنا جريد الايه النخل تبقى ليه، واللخاف بالخاء مش العب بالحاء، واللخاف اللخاف نوع من الحجارة كانوا بيكتبوا عليها نقوش عليها كده، وصدور الرجال. خلاص شوف بقى ظل يتتبع القرآن كده آية آية، مسألة منتهى الصعوبة. خلاص بيقول حتى وجدت آخر التوبة، لقد جاءكم مع أبي خزيمة الأنصاري، مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، بشهادة رجلين. طبعا هذا كان من خلال واقعة مشهورة معروفة، انه لما النبي وفى رجلا حقه وبعدين عاد يطالبه بهذا الحق، فالنبي يقول له قد وفيتك، قال ما وفيتني، اتي بشهيد. نعم فاتي بشهيد بيع الناقة. نعم بيع الناقة، جاب لي شهيد. فخزيمة داخل فقال له النبي تشهد اشهد، قال له هذا الرجل باع يعني قد باع، قال له اشهد انه باع. خلاص ما له كانش موجود، هو يعني تشهد على شيء لم تره. فقال قال النبي، مش النبي قال هيكذب؟ فما دام قال يبقى صدق، ما دام بيقول انا اشتريت اشتريت، خلاص انا شاهد على كده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فهو بيقول هنا، وخلي بالك هو باب الجزئيه دي في الحديث ونص عليها قوي، هقول لك لسبب بسيط جدا، سبب بسيط جدا. لا لا هقول بس ايه؟ مش موجودة غير عند بالطبع، عشان ما يبقاش شيء وارد في القرآن من طريق احد. يقول لك واحد بس هو اللي فيه بالآية دي، لا ما واحد ده، واي واحد واي واحد ده رقم واحد شهادته بشهادة رجلين. رقم اثنين السؤال اللي انا حطيته لك، السؤال اللي انا حطيته لك اللي هو سؤال الفرق بين العلم واستظهار العلم، ان خزيمة استظهروا ما عنده، مش ما عرفوش الآية دي منه، لا ده هو اللي كان حافظها، لكن فأظهر ما عنده، ولكن كان يقرأ بها ها كل الصحابة. يعني لو لم تكن معلومة لدى الصحابة لأنكروها عليه. فاللي عمله خزيمة أنه أظهر مش أعلم، ولذلك فرق كبير جدا بين أن تنتظر الشيء وبين أن تعلم الشيء. خلاص فتيجي تقول لعلاء في حديث بيقول كذا كذا، يقول لك ايوه ايوه، هو الان له هو اللي جاب لك العلم ده ولا اظهر العلم ده؟ اظهر، دليل ان انت هتلاقي ناس كتير قوي غير علاء عندها هذا الحديث. واصله واصله، ده السؤال اللي احنا قلناه، ان وقعت خزيمه لم تكن اعلاما ولكنها كانت اظهارا للعلم. وصلت وصلت. فتقول ايه الفرق بين العلم واستظهار العلم؟ فرق بالعلم ده كلنا نجهل وبنقول له علمنا، لا استظهار العلم في منا من يعلم خلاص، واحنا بنقول له طلع ده، وساعتها نقول لك اه او لا. وصلت خلاص. بيقول حتى وجدت اخر التوبة مع ابي خزيمة الانصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، لم اجدها مع احد غيره. لم اجدها مع احد غيره يعني ايه؟ يعني ايه لم يجدها؟ مكتوبة مكتوبة، خلي بالك لم يجدها ايه؟ مكتوبة. وان كان في هناك من الصحابة من كان احفظها بالطبع، فالحقتها في صورتها، فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى قبض، ثم عند حفصة بنت عمر، وده اللي عمره عثمان ان راح جايب بقى النسخة من عند مين؟ وعدها ان هو يرجع حالة تانية، نقلت ونسخت ووزعت على الامصار، ثم عاد اليها نسختها، النسخة اللي احنا بنطبعها هي مش هذا حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا. ولذلك في منها في دار المخطوطات بالخط كل عليه الخط العثماني اللي كان متخذ ايام سيدنا عثمان، حتى الان موجود مخطوطات بهذا. وفي بيقال منها واحده في تركيا شبراي من الالمانيين، خلاص. في روايه ثانيه بيتكلم فيها، وهي برضه في صحيح البخاري في الكتاب والباب الذين اشرنا اليهما، يعني نفهم في مقدمه الموضوع، خلاص. اعتقد طبعا كده كل سؤال، كل سؤال جات الاجابه عنه، تمام. كل سؤال جات الاجابه عنه. طبعا هو بيقول ايضا فقدت ايه من الاحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت اسمع، خد بالك بقى، قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها، يبقى سبق بها ايه؟ علم. يبقى لما يطلبها هيبقى اسمه ايه؟ استظهار العلم. وصلت لك القاعده؟ وصلت لك القاعده ليه؟ لان الحمار اللي كان كاتب في الانترنت بيطعن في القران الكريم مستغل مثل هذه الروايات وانك بيقولك القران ثبت بيه التواتر، مع ان في ايات جاءت عن طريق الاحاد، ففكرتني بالكلام ده، فخلي بالك من الحته دي، خلاص. فلما يقول كنت اسمع النبي يقرا بها، بيقول واحد كان بيسمع، قول لوحده جل الصحابه كان بيسمع، يبقى طلبوا ايه؟ ها؟ مش طلبوا علما، العلم ثابت عندهم، ولا ما كانش اصلا دور عليه؟ يعني الحمار اللي كتب الكلام ده يقول له طيب هو دور عليها ليه؟ اذا كان يجهلها ولم تكن الا عند واحد، كان هيعرف منين دي ناقصه ولا مش موجوده؟ اذا كله يعرف، يبقى كان عنده ايه؟ علم. اذا هو اللي طلبه ايه؟ مش العلم، طلب ايه؟ استظهار العلم. وصلت؟ نعم. تبتل. قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، لم اجدها مع احد الا مع خزيمة الانصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فالحقناها في صورته، في صورتها، وخزيمة الانصاري شهادته بشهادتين. هو بيقول ايه؟ بيقول وقول زيد لم اجدها الا مع خزيمة، ليس فيه اثبات القرآن بخبر الواحد، ومعلقه ليس فيه اثبات القرآن بخبر الواحد، لان زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها في سورة الاحزاب بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الصحابة. ممكن غيره يعمل ايه؟ ينساها. وقت ما يقولها زيد نقول له ايه؟ هنقول له ايه؟ ايوه، يبقى هو اظهر لنا علما قد نسيناه، لكن مش انشأ لنا علما، اظهر لنا ايه؟ علما. وصلت؟ خلاص. ولذلك بيقول فلما سمع ذكر، خلاص الذكاء اول ما قالها له قال ايوه خلاص. وتتبعه للرجال كان للاستظهار، ادي الكلام اللي احنا بنقوله بقى، لا لاستحداث العلم، مش عشان هم اللي لسه يقولوا لنا، لا ممكن نكون اول ذلك سهل قوي توعدين اهو، ممكن انا اقول 50 حرف خلاص تنسوه، وبعدين يجي مجدي يقول لكم ايه؟ لا خليكم فاكرين ده الدكتور قال كذا. اذا مجدي انشا علما؟ لا، عمل ايه؟ اظهر علما. يبقى خبر ده خبر احد؟ لا، ان كلكم واقفين على ده وكلكم سمعتوه، لكن هو كان متذكرا وانتوا كنتوا ناسيين. وصلت؟ خلاص. يبقى وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم، السؤال اللي احنا حطيناه، خلاص. خلاص. ده اللي عمله بالظبط ابو بكر الصديق، وجمعت نسخه تركت عنده، تركت عنده خطأ. لا، ابو بكر لما توفي تولى عمر الخلافه، شيء طبيعي انتقلت الى بيت عمر، لما توفي عمر ها ولذلك وطعن ومكت فترة في فراش الموت، فاستحفظ عليها ها ابنته الوقت ما طلبها منها عثمان لم تتأخر، ولكن اديته آية اخذت منه وعد انه هيعيد اليها النسخة مرة اخرى بعدما يقوم ها بنسخها. طبعا هيجي يحط ضمن الكلام السؤال اللي احنا لسه برضه ما جاوبناش عليه. انتوا قلتوا ان احنا جاوبنا على كل الاسئله، لا ليه النبي ده السؤال ما زال معلق، ليه النبي ما عملش كده؟ خلاص هو بيقول ايه؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم طبعا يجمع القران الكريم وجمعوا، شوف تعبيره بقى، ان جمعوا للناس قراءته، يعني قرأوا على الناس بهذا الايه بهذا الترتيب، وحفظه كثير من الصحابة بهذا الايه بهذا الترتيب، وده اللي كانوا خايفين عليه، مش ان لو مات الصحابة هيموت القرآن، هيضيع ترتيبه، عشان الحفاظ كانوا زي ما يسمعون النبي بيعملوا ايه بيحفظوه خلاص، فيضيع ترتيب، هيطلعوا للناس دي آية ودي آية ودي آية، القرآن كله ربنا تكفل بها، لكن القضية اللي هتحدث ان بهذا الترتيب يبقى القرآن كان مرتبا سماعا سماعا خلاص وحفظا، هم عايزين ينقلوا دلوقتي ايه كتابات. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما عملوش كتابة؟ ما اديها لهم سماعا، لكن بدها لهم شي بقى لهم شي تعال بقى زيد موغن كاتب وقعد اكتبه كده من ألفيه الى يائه، صح؟ ليه ما عملش دي؟ قال خد بالك بقى، انما بيقول لك فثبت ان القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان ايه؟ كان على هذا التأليف والجمع ايه؟ سماعة وحفظا وتلاوة، كان على هذا الترتيب والجمع، احفظوا كده سماعتك اللي معك كتاب يكتبها جنبها كده عشان يبقى عارفها، صفحة 235 يا ابن البتاع اللي انت هتقولي ده، بس كتب كتب المحاضرة تليفونات كتب ايه ماشي خلاص، فتكتبها كده الجملة بتقول ايه، فثبت ان القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب جنبها ها ها ايوه سماعا وتلاوه وحفظا، لكن ما كانش ايه كتابات، وذلك هو عقب، وانما ترك جمعه في مصحف واحد، يبقى ترك جمعه في مصحف واحد اللي هو الجمع الايه جمع ايه الكتاب، وانما ترك جمعه في مصحف واحد ليه؟ لان النسخ كان يرد على بعض، فلو جمعه ثم رفعت تلاوه البعض لأدى إلى الاختلاف والاختلاط في الدين. طول ما النبي كان عايش كان لسه فيه ايه؟ نسخ. لا كل آية تنزل رتبها النبي يكتبوه، بعد شوية ينزل نسخها، في اللي هيشيله في اللي هينسى يشيل، لا لا لا ما نكتبش ما تكتبوش خلاص احفظوا، ولما أقول لكم الآية دي رفعت تلاوة خلاص انسوها انسوها وهكذا. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم كان النسخ وارد ولا مش وارد؟ وارد، فتوقف عن الكتاب. وصلت هبابي ليه العلة هو، لأن النسخ كان يرد على بعض، فلو جمعه ثم رفع التلاوة هذا البعض لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين، فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ، ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين. وصلت كده كل الأسئلة اللي قدامك، ها اللي بقوا سبعة دلوقتي ولا ثمانية؟ ثمانية، ثمان أسئلة اللي قدامك اتجاوب عليهم، هم دول درسك خلاص، هم دول درسك. هنيجي بقى بعد كده هنشوف عمل مين؟ عثمان بن عفان، وده هيكون في المحاضرة قادمة إن شاء الله وقت. نعم ها كيفية الكتابة انه كان بيكتب آية آية، والقرآن لما كان بينزل ما كانش بينزل مرتب، وهو كان بيكتب كل آية تنزل على حدتها، لكن عشان يجيب القرآن كله يكتبه كله مرة واحدة ما بين دفتين. شوف هذه الجزئية اللي كانوا خيروا خايفين يعملوها عشان نبقى عملهاش. وصلت؟ نعم. قال ابن عباس قلت لعثمان ما حملكم ان عملتم الى الامثال وهي من المكاني والى براءه وهي من المجيد اقرنا. حديث صحيح، حديث صحيح، ولسه هنتكلم عنه لما نيجي في الكلام على عثمان. ها الشوكاني، الشوكاني الظاهري معروف انه من الظاهريه، معروف هذا، ولكن ولكن هو من اعدلهم. تعبير واضح، من اعدلهم، يعني في من الظاهريه من خرج من المله، يطلع من المله خالص. يشيع في منهم من خرج من المله، وفي منهم من لم يقرأ عنه ماذا شيء، ولكن لسه بيقول انه يعني يتسم بالاعتدال. ولذلك حتى ما جينا اتكلمنا على الشيعة احنا قسمناهم، قلنا في شيعة معتدلة، معتدلة واعتدالهم ده يعني انهم يفضلون كل الصحابة وكل اهل البيت، لكن خلاف انهم يجعلون عليا افضلا، وكلهم بيجعلوا عليا افضلهم لا يبخسون الاخرين حقه. ولاد الشيعة بقى بيجعلوا عليه افضل ويلعنوا الباقيين. ولذلك فرق كبير جدا بين ان اقول ان انت حلو بس علاء احلى، وفرق ان انا اقول انك طين وعلاء حلو. خلاص، فهو من الناس اللي عندها اعتدال وفقه، ولذلك بيعتد برايه عند جمهور اهل العلم، بيعتد برايه. خلاص، زي زي ابن حزم، ابن حزم هو ظاهري ايضا وعنده شده في ظاهرياته في بعض المسائل، ولكن في مسائل قليله جدا، فبيعدوه من اهل الظاهريه المعتدلين، المعتدلين، لكن لا ينفي ان هو يكون ظاهري، لانه بيجي في بعض الروايات ويمسك بظاهرها تماما ما عندوش فيها فصال. زي قضيه مثلا مس المراه، فعند ان مس المراه ناقض للوضوء، خلاص ناقض للوضوء، وقال الله تعالى ولو مسهم النساء ما تحتملش تاويل عنده، وعنده على ظاهرها، فيبقى المس ده كده خلاص. ودام القضية عنده كده يبقى أي امرأة كبيرة صغيرة ذات رحم أو غير ذات رحم، وعليه بيعرف إنك لو مسست بنتك أو حفيدتك انتقل وضوءك، وراح ماسك حديث اللي عنده فيك المحلة، راح ماسك حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة. طبعا الناقد مس البشر البشر، لكن بحق الله انه كان يحمل امامه فاذا ركع او سجد وضعها واذا قام حملها. قال اظن انها كانت ترتدي جورابين وقفازين، قاعد يقول كلام تموت على روحك من الضحك. ظاهر هو ظاهري كده، تموت على روحك من الضحك.